ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلم وتتأنيث فعلم وتتأنيث ميزه ورد، والفعل والحرف والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل لاسم ولا فعل لاسم ولا لاسم ولا فعل دليلا كبلا. طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي علامات الاسم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للاسم أربع علامات، وهي أن يكون مخفوضا ودخول والتنوين، أو أن يكون منونا ودخول التعريف، ودخول حرف من حروف الخفض. ايش تقول انت؟ انت ايش تقول؟ ما هي علامات الاسم؟ علامات الاسم الخفض. كم للاسم من علامة؟ أربع علامات: الخفض ودخول حرف من حروف الخفض، والتنوين وإيش؟ ودخول ال. فإذا وجدت كلمة فيها هذه العلامة فهي اسم. إيش تقولون؟ ها؟ نريد مثالا. يلا محمد مثال. مثاله هو الباب. الباب شنو الباب؟ دخول ألف ولام على باب، يعني دخول ال عليها. نعم. تفيد أنها اسم. ايش تقول محمد علي؟ مررت بزيد. التنوين في آخر الكلمة زيد. كم فيها من علامة زيد؟ علامتها دخول حرف من حروف الخفض والتنوين. والخفض كذلك. نعم والخفض. فيها ثلاث علامات. ثلاث. فيها ثلاث علامات. طيب حروف الخفض أسامة؟ حروف الخفض هي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى. توقفنا على أي حرف؟ عن في في. في. طيب الأول من. قد يفيد عدة معاني، منها التبعيض، ومنها وقد تكون زائدة، ومبين الجنس ابتدائية. قد تكون الابتداء. مثاله من القرآن. من الجنة نزلا، مبين الجنس. أعد. من الجنة نزلا، هذه موجودة في القرآن. لا خلينا في هذه الجملة، هل هي من القرآن أم لا؟ قال من الجنة نزلا. فيها من القرآن؟ لا خلينا في هذه. لا هذه هل هي من القرآن؟ من مسيبك؟ هذا من القرآن أم لا؟ في العنكبوت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة نزلا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوا. صحيح. خائفا يترقب. فخرج من المدينة ولا فأصبح في المدينة خائف يترقب. طيب إذن من تفيد الابتداء وتفيد البيان وتفيد التبعيض وتأتي زائدة كذلك تفيد توكيد النفي. كل هذه من معاني من. ايش تقولون؟ طيب إلى إلى محمد أو الانتهاء والغاية مثاله طيب هل تقول سافرت من المدينة إلى مكة ولا إلى مكة؟ إلى مكة تقول؟ تقول إلى مكة ولا إلى مكة؟ إلى مكة ولا إلى هي ما عملت شيء. هذه الكلمة ممنوعة من الصرف للعلمية. ليش؟ للعلمية والتأنيث كذلك، العلمية والتأنيث. طيب وهي من إلى وعن؟ عن. يلا محمد. عن يد وهم صاغرون. طيب من إلى وعن وفي رايد ما في ميكروفون يا رايد. شنو في المساء؟ يحرك الكلمة، حرك الحركة الأخيرة في المساء. في جذوع النخل أي فوقها. قل سيروا في الأرض يعني فوقها. طيب هل تفيد السببية؟ طيب وش بعدها؟ بعد الفي رب. وش معنى عن؟ تجاوز الشيء إلى شيء آخر. طيب نأخذ بقية الحروف. رب ما أخذناها؟ رب من حروف الخفض ومن حروف الجر. إذا دخلت على الكلمة دل على أن الكلمة اسم، دل على أن الكلمة اسم. وهذه تفيد التقليل أو التكثير. يقول الفضيل: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ايش تريد؟ قلم دينار. إذن رب تفيد التقليل والتكثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. رب حامل فقه، حامل اسم مجرور بماذا؟ بالكسر الظاهر على آخره لدخول رب. طيب رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. قائم، فلو قلت رب قائم لا يصح لحن. رب قائما نفس الشيء. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنه لا يصح أن يأتي الاسم بعد رب منصوبا أو مرفوعا؟ التتبع والاستقراء. فالعرب لم تنطق بهذا، العرب نطقت بأن الاسم الذي يأتي بعد ربا يكون مخفوظا. خلي بالك، وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود: فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. فهمت؟ إذن رب تفيد التقليل والتكثير، من إلى و، قال من إلى وفي، ورب والباء وعلى. الباء، الباء، ما قال وباء، قال الباء. هكذا النحاة إذا ذكروا الحرف ذكروه باسمه، ما قال وباء، قال والباء. الباء من حروف، من حروف الخفض، من حروف الخفض، إذا دخلت على الكلمة خفضتها ودلت الكلمة على أنها اسم ولها معان، منها الظرفية الزمانية. قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل أفلا تعقلون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، خلي بالك، قد تفيد الملاصقة، ومنه قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، اكتب برؤوسكم، برؤوسكم. طيب، با هذه تفيد الملاصقة، لا تفيد التبعيض على الصحيح، وقد رد ذلك ابن جني رحمه الله، لا تفيد التبعيض. طيب، هل تفيد معنى آخر؟ ها؟ مثاله؟ تفيد السببية. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا، يعني بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ها؟ وقد تفيد، هل تفيد المصاحبة؟ مثاله، تفيد المصاحبة. قال الله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني السفينة تجري بأعيننا، يعني بمرأ منا، مع إثبات اللازم عند أهل السنة طبعا، بأعيننا. فالباء هنا لا تفيد الظرفية قطعا، تفيد إيش؟ المصاحبة. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، كفر يعني لمن كفر به قومه، مولي جزاء لمن كان كفر، كفر مبني لمن لم يسمى فاعله، لأن نوحا كفر. طيب، فالباء لها عدة معاني. تقول: مررت بزيد، فلو قلت مررت بزيدا أو بزيد لا يصح، لا يصح، العرب ما نطقت هكذا، تقول مررت بزيد. قال الله تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، ولا باليمين، باليمين. طيب، مثال آخر، الباء قد تفيد، قد تأتي للقسم: وأقسموا بالله جهد إيمانهم، قد يكون حرف قسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. لا، ليست مبين الجنس. لا، ضربا باليمين أي شيء، الباء تفيد ماذا؟ ضربا باليمين، المصاحبة، المصاحبة. طيب، والباء وش قال بعدها؟ وعلى، على من حروف الخفض، على من حروف الخفض، وتفيد الاستعلاء، تفيد الاستعلاء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى، تفيد الاستعلاء. مثال آخر: لتستو على ظهوره، تستو على ظهوره. وقعودا وعلى جنوبهم، على جنوبهم. طيب، مثال آخر: تقول قبلت دعوته على مضض، على مضض. إذن على تفيد، تفيد الاستعلاء، وقد تفيد تصوير الحال كذلك كما في المثال الأخير على مضض، أو سافرت على تعب، يعني إيش؟ مع أنه على تعب. بعدها والكاف والواو، والكاف واللام والواو والتاء. الكاف، وما قال وكاء، قال الكاف، كما قلنا النحاة يذكرون الحرف باسمه الكاف. والكاف للتشبيه، للتشبيه. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقولها أيضا: كمثل الكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. لا، ليس كمثله شيء. تقول: ليس كزيد طالب، ليس كزيد. فالكاف للتشبيه، وليس من الضروري أن تكون للتشبيه أن يأتي بعدها كلمة مثل أو شبه، ليس بالضروري. قال الله تعالى: إنهم كالأنعام، حرك الميم، مي، كالأنعام. فلو قال قائل: كالأنعام، لا صح. كالأنعام نفس الشيء. الكاف لأي شيء؟ للتشبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يهب الشيء ويتملك الموهوب الهبة ثم يعود فيها. قل له: أعطيتك هذا الكتاب على أنه هبة، مو سلف والعارية، ثم إيش؟ يعود في الهبة، هذا محرم. طيب، إذن الأمثلة كثيرة في الكاف. مثال آخر من القرآن، يلا نحاول أن نمثل بالقرآن والأحاديث. أيوب، كمثل الذي استوقد، أخذناها كمثل. كزرع أخرج شطأه، كيف؟ أو كظلمات في بحر لجي، كل هذه للتشبيه. كالذي، هذه جاءت بعدها اسم موصول، والاسم موصول مبني، الاسم موصول مبني لا يتحرك في أي حالة. طيب، والكاف والكاف واللام اللام اللام من حروف الخفض، وقد تفيد التمليك. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. لله لله ملك السماوات والأرض، تفيد التمليك. وقد تفيد الاختصاص. نعم، تقول: القلم لزيد، والكرم لحاتم، كذا، والكرم يمثل له بحاتم، حاتم من؟ الطائي. طيب، ما هو الضابط في التفريق بين الاختصاص والتمليك؟ الضابط في أن العاقل الذي يملك للتمليك، فتقول: القلم لزيد، هذه للتمليك. لكن إن نسبت الشيء إلى من هو مملوك فهذا الاختصاص. مثلا تقول: الباب للدار، الدار ما تملك، مملوكة، إذن هذا الاختصاص. طيب، والسرج للفرس، لا، إذن تفيد الاختصاص. فهمت؟ فإما أن تفيد التمليك وإما أن تفيد الاختصاص. مثال آخر للام، من القرآن. لا، وين على ظهوره؟ وين اللام؟ نصبر، خلينا نشوف المثال هذا. قال: لتستووا على ظهوره. هذه لام، اللام هنا حرف خفض ولا لام تعليل؟ لام كي، هذه لتستووا، ولذلك الفعل من الأفعال الخمسة، نصب بحذف النون، لتستووا أنتم، لتستووا على ظهوره. نريد لام تكون حرف خفض، ولله على الناس. إن للمتقين مفازا، اسم مجرور بماذا؟ بالياء، لأنه جمع مذكر سالم، ينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو. تقول: الكتاب لمحمد، والثوب لبكر، وهكذا، ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء. واو، الواو من حروف الخفض، وهو حرف من حروف القسم. الواو هنا يكون للقسم. للقسم. وما هو القسم؟ القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، يعني أن الذي يقسم يريد أن يؤكد شيئا وهو المقسم عليه، فبماذا يؤكده؟ يؤكده بذكر معظم، ثم يأتي بصيغة مخصوصة، وهي استعمال الحروف الثلاثة: الواو والباء والتاء. طيب، مثاله الأقسام الكثيرة في كتاب الله: والضحى، والليل إذا سجى، والليل، واو القسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا طيب تقول ورب الكعبة كما قال حرام بن ملحان فزت ورب الكعبة، وحروف القسم ثلاثة، والله ربنا ما كنا مشركين، وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، والباء وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذه ثلاث مواضع استعملت فيها حروف القسم الثلاثة. طيب والعرب منهم من يقسم فيقول تربي الكعبة، تربي الكعبة، خلي بالك ثم طيب إيش قال؟ والواو والتاء، التاء كذلك من حروف القسم، ومنه قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله وهل نقول تربي الكعبة؟ نعم تربي الكعبة، تالله تالله، فهذه حروف القسم الثلاثة، حروف القسم الثلاثة التاء. وش بعدها؟ ومذ ومنذ ولعل حتى، مذ ومنذ، تقول مذ يوم ومنذ يوم، يصح كل هذا يصح، مذ يوم زارني زيد، فهذه تأتي بمعنى من، يعني من يوم زارني، ومنذ يوم زارني زيد، خلي بالك، وقد تكون بمعنى في إذا كان الفعل مضارعا، مثلا تقول مذ يوم يمشي ولم يصل، انتبه، فقد تكون بمعنى في وقد تكون بمعنى من، من، فمذ ومنذ كلاهما ايش؟ ها؟ كلاهما من حروف الخفض، وقد يأتي في بعض المواضع أن منذ يعرب على أنه مبتدأ أو خبر، قد يأتي مرفوعا، وهذا وإن كان نادرا، مثل ما يقول العربي قل منذ يوم الخميس، إذا وجدنا هذا فهي لغة، لغة، وحينئذ يعرب على أنه مبتدأ أو خبر مقدم، وهذا نادر. ومذ ومنذ ولعل، لعل للترجي، فهي من حروف الخفض للترجي، مثاله هل تقول لعل زيدا ولا لعل زيد؟ يصح هذا وهذا، يصح هذا وهذا، لعل زيدا قائم، لأن لعل تعمل عمل إيش؟ إن، لأنها من أخوات إن، هي من أخوات إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تقول لعل زيدا قائم، وقد تكون خافضة للكلمة بعدها، حتى كذلك من حروف الخفض، حتى من حروف الخفض، لا لا تتقون فعل بعدها، لا القرآن لعل تفيد الترجي المحقق، وقد تفيد التعليل، أكثر لعل في كتاب الله تفيد التعليل، فمثلا قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لتعقلوه، حتى كذلك تخفض الاسم الكلمة، مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. طيب، هذه حروف الخفض، انتهت؟ نعيدها، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، هذه حروف الخفض، انتهت؟ كم من حرف؟ للمبتدئين كم؟ 14 حرف. إذا دخل حرف من هذه الحروف على الكلمة فالكلمة اسم، اسم. وماذا تصنع الكلمة؟ تخفضها، تجرها. ثم انتقل رحمه الله ليذكر علامات الفعل. قال والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلم وتتأنيث ميزه ورد. والفعل، تقدم أن الفعل ما دل على زمن، ما دل على معنى وأفاد بهيئته زمنا معينا، يدل على معنى، كلمة تدل على معنى ويفيد بهيئته الدلالة على زمن، على زمن حاضر أو ماضي أو مستقبل أو أمر. فالفعل له علامات كذلك. الاسم عرفنا أن علاماته 4: الخفض ودخول حرف الخفض والتنوين وأل، هذه علامات الاسم 4. سهل ولا صعب؟ هذا سهل. الفعل له كم من علامة؟ والفعل بالسين وسوف وبقد وتت فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، 4 علامات كذلك. الفعل له 4 علامات. والفعل بالسين، ويشترط أن تكون السين غير أصلية. طيب، أما إذا كانت أصلية فليس فعلا، مثل إيش؟ وجاءوا بسحر عظيم، سحر، هل سحر فعل؟ لا، في اسم، لأن السين هنا أصلية، فلا بد أن تكون السين غير أصلية. إذا وجدت الكلمة صدرت بالسين ولم تكن السين أصلية فهي فعل، والفعل حينئذ يكون مصرفا في المستقبل، والسين تفيد التنفيس، تفيد التنفيس أو الاستقبال، تفيد الاستقبال أو التنفيس. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، سيقول، يقول فعل، علامته دخول السين. مثال آخر من القرآن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيقول السفهاء من الناس، إذن قد تفيد الاستقبال وقد تفيد التنفيس. تقول سيرجع زيد من سفره. طيب، السين وسوف، قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوف. مثال آخر ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك فعل، العلامة دخول سوف. سيكون في أمتي كذابون 30. مثال آخر في الفرقان: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. سوف يعلمون. وسيعلم الذين ظلموا. آخر الشعراء. طيب، إذن سوف من علامات الفعل، السين وسوف وبقد. قد هذه تفيد التحقيق وتفيد التقريب، تفيد التحقيق والتقريب، وتدخل على الفعل المضارع والماضي على حد سواء. تدخل على الفعل الماضي مثل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل، هذه أفادت التحقيق. طيب، إذا قال المؤذن وهو يقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذه تفيد التقريب، تفيد التقريب، لأنهم ما شرعوا فيها بعد. طيب، إذن قد تدخل على الفعل الماضي فتفيد تارة ماذا؟ التحقيق، وقد تفيد التقريب. التحقيق مثل الأول: قد أفلح. نعم، قد سمع الله، لقد سمع الله قول التي، قد سمع الله قول التي تجادلك. قد ما فيها اللام هذه في سورة مجادلة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. طيب، قد تدخل على المضارع كذلك، قد تدخل على المضارع وتفيد التحقيق، مثل قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. قد يعلم، طيب، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذ، وقد تفيد الشك: قد يأبى زيد. حط بالك، إذن لها لها معان. فهذه علامة ثالثة من علامات الفعل. العلامة الرابعة: فاعلم وتاء التأنيث. تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل. تاء التأنيث الساكنة، خرج بذلك تاء التأنيث المتحرك. مثاله قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن، فعل. هذه تاء تأنيث ساكنة، تاء تأنيث ساكنة، لأن تاء التأنيث قد لا تكون ساكنة ولا يدل الفعل على أنه فعل. كمثل جنة بربوة. جنة بربوة، جنة ليست فعلا، وربوة ليست فعلا، مع أن التاء تأنيث لكن ليست تاء تأنيث الساكنة. فأقبلت امرأته في صرة. أقبلت امرأته. طيب، قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت. وامرأته قائمة فضحكت، أين الفعل؟ ضحكت. وقائمة ليس فعلا، ليس فعلا. لماذا؟ لأن التاء ليست تاء التأنيث الساكنة. طيب، وقالت عجوز عقيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن. هذه كلها أفعال، والتاء كلها تاء تأنيث ساكنة. فهذه علامات الفعل أربعة: السين يا رائد، وسوف، وإيش آخر؟ وقد، وتاء التأنيث الساكنة. هذه علامات أربعة. ثم انتقل رحمه الله ليبين الحرف، قال والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلاء.